الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. باب سجود السهو. سجود السهو هو سجدتان قبل التسليم أو بعد بإحرام وتشهد وتحليل، ويشرع بترك مسنون وللزيادة ولو ركعة سهوا. ويشرع لترك مسنون وللزيادة ولو ركعة سهوا وللشك في العدل، وإذا سجد الإمام تابعه المؤتم. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على عبد الله ورسوله الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وعمل بسنته إلى يوم الدين. قول الإمام رحمه الله: باب سجود السهو. قال: سجود السهو هو سجدتان قبل التسليم أو بعد. ثم سجود السهو سجود جمع، ولكن هم سجدتان قبل التسليم أو بعده. جعلها المؤلف رحمه الله على يعني التخيير، وقد جاء النبي صلوات الله وسلامه عليه سرد سجود السهو أحيانا قبل التسليم وأحيانا بعد التسليم صلوات الله وسلامه عليه. ولكن قال: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى ثلاثا أو أربعا فليطرح الشك جانبا وليبني على مسيخا ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم. هذا اللي في الصحيحين، وهذا يدل على أن هذا هو العام. وقد جاء أن النبي سجد بعد التسليم، وذلك عندما ذكر صلى ركعتين وقيل له: يا رسول الله صليت ركعتين. وحديث الجرير لما قال له: قال حقا إنما يقول الوذين؟ قالوا: نعم رسول الله صليت ركعتين. وكان هذا ظهر أو عصر، فقام النبي فصلى ركعتين، أصبحت أربع يضمان إلى يعني ما صلاه أولا، ثم سلم ثم سجد للسهو صلوات الله وسلامه عليه ثم سلم بعد ذلك. فسجد السهو إما قبل التسليم أو بعد التسليم. قال: بإحرام وتشاهد وتحليل. هذه إذا كانت بعد، إذا كانت بعد بعد التسليم تكون بإحرام، يعني الله أكبر، يدخل كأنه دخل في صلاة. وتشاهد يقرأ التشاهد بعدها، وتحليل اللي هو السلام عليكم ورحمة الله. فهذه إذا كان سجود السهو بعد التسليم من الصلاة، إذا فرغ من الصلاة وبعد التسليم، كان يكون مثلا صلى خمسة وسلم ثم ذكر قيل صليت خمسة، فهذا ينفتح فيصلي فيسجد السجدتين لتحريم الأول وهو التكبير يكبر الله أكبر، ويسجد السجدتين ثم يقرأ التشهد ثم يسلم إن شاء على يمينه وشماله وإن شاء طبعا بتسليمة واحدة. قال: ويشرع لترك مسنون. إذا ترك شيء من السنن، وقد عرفنا أن الصلاة فيها أركان وواجبات وسنن، والصحيح هنا أنه يعني إنما هو في ترك الواجبات، وأما ترك المسنون هو من باب المستحبات. فإذا ترك مثلا سهوا وضع اليدين على الصدر أو تسبيح في الركوع أو في السجود، فالصحيح أنه يعني لا يسجد لذلك، وإنما يسجد في ترك الواجب. سهوا وليس عمدا، فمن تعمد مثلا ان يترك الواجب كمن تعمد مثلا ان يترك التشهد الاوسط لانه تبطل صلاته، فنحن نتعمد تغيير الصلاه. النبي يقول: صلوا كما رايتموني اصلي. اما ان تركها سهوا فهذا هو الذي ينجبر بسجد السهو. قال: وللزيادة ولو ركع سهوا. وقول سهوا يعني غير عمد، لأنه من تعمد أن يزيد في الصلاة ركعة بطلت صلاته. أما إذا سهى فصلى المغرب مثل أربعا أو الظهر خمسة فهذا يسقط للسهو. وللشك في العدد، إذا شك في العدد فإنه يسجد لهذا الشك ويبني على ما استيقن على الصحيح، يبني على ما استيقن فإذا شك صلى ثلاث أو أربع يجعلها ثلاث، ثم بعد ذلك يسجد للسهو وهو لهذا الشك الذي شكه في الصلاة. قال إذا سجد الإمام فبعض المكان، نعم إذا سجد لا بد أن يتبعه المتم، يقول المتم أنا لم أسهو، يجب أن يتابعه لأن هذا من يعني من وجوب متابعة الإمام كما قال النبي إنما جاء الإمام ليتم به، والسجود السهو من تمام الصلاة يجب أن يتابعه في ذلك. هذه خلاصة ما يعني ما جاء في سجود السهو. باب القضاء في الفرائض، ان كان الترف عنا لا لعذر لدين الله احق ان يقضى، وان كان لعذر فليس بقضاء بل اداء في وقت زوال العذر الا صلاه العيد ففي ثانيه. القضاء للفوائد، هنا كلمه القضاء انما جاءت على المعنى الاصطلاحي صراحة أهل الفقه، وإلا في القضاء في القرآن وفي كلام الرسول هي الانتهاء من الأمر، قال الله تبارك وتعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، فقال فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، قضيتم مناسككم يعني انتهيتم من المناسك. أما القضاء في الاصطلاح هو فعل العبادة في غير وقتها المحدد شرعا، إذا فعل العبادة في غير الوقت سموه قضاء، وأما إذا أوقع العبادة فعل العبادة في وقتها المقدر شرعا يسمونه أداء. فالأداء عندهم هو أن يوقع العبادة في وقتها المقدر شرعا، يعني يصلي العصر في وقتها والمغرب في وقتها المحدد شرعا فهذا أداء. أما إذا صلى المغرب مثلا من اليوم الثاني في غير وقتها المقدر شرعا فهذا يسمونه قضاء. فهنا القضاء للفوائد يعني القضاء لمن فاتته صلاه او اكثر. الفوائد ممكن تفوت الانسان صلاه معذور بعذر، وممكن تفوته بغير عذر هو المتعمد. فالمتعمد هنا المؤلف رحمه الله قال إنه يعني إذا تعمد ترك الصلاة، قال إذا كان الترك عمدا لا لعذر فدين الله أحق أن يقضي، يعني أنه يجب أن يقضيه. والصحيح أن المتعمد أن يترك الصلاة حتى ينتهي وقتها وليس معذورا في ذلك، فإن هذا على الصحيح من أقوال أهل العلم أنها لا تقبل منه، أنها لا تقبل منه لأن الصلاة قد فرضها الله تبارك وتعالى في وقت حتى قال إن الصلاة على المؤمن كتابا موقوتا، وقد جاء بأن من ترك الصلاة يعني حبط عمله كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، فجاء فكأنما أوتر أهله وماله. وإنما هذا أما بالنسبة للمعذور هو والمعذور هو النائم أو النائم، فقال النبي قد قال النبي صلى الله عليه وسلم عليه من نام على صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها لا تخطرت لها إلا ذلك. فمن نام عن صلاة أو نسي الصلاة فكفرتها أن يصليها إذا ذكرها، فلا يضر إن كانت صلاة نهارية صلىها في الليل أو صلاة ليلية صلىها في النهار صلاة ليلية في المغرب والعشاء، فلو ذكر هذا مثلا في بعد شروق الشمس يصليها في وقتها، وقد قال النبي لا كفرة له إلا ذلك. هنا قال المؤلف وإن كان العذر فليس بقضاء بل أداء في وقت زوال العذر. سمها أداء لأنها كان هذا وقتها، و يعني كأنه أخذ من قول الله سلم يعني فهذا وقتها، يعني وقتها هو إذا ذكر. ثم قال إلا صلاة العيد ففي ثاني، يعني صلاة العيد إذا يعني تركت لأنه لم يعلم مثلا العيد في هذا اليوم فإنها تقضى في ثانية ولا تقضى يعني إذا ذكرها أو إذا علمت، كأن يكون مثلا قد رؤية الهلال لكن يخبر الناس فيه مثلا بعد شروق الشمس، فعند ذلك يؤجل، تؤجل صلاة العيد، يؤجل الإمام صلاة العيد إلى اليوم الثاني ولا يصليها مثلا عصرا أو مغربا، لا وإنما يصلي في اليوم الثاني. كما جاء رجل إنه يسلم وكان قد صام فقال رسول الله رأيته يعني الهلال ليلة أمس، فأمر الناس أن يفطروا، ثم أمرهم النبي أن يجتمعوا لصلاة العيد في اليوم الثاني. نأخذ درس اليوم إن شاء الله. باب صلاة الجمعة تجب على كل مكلف إلا المرأة والعبد والمسافر والمريض، وهي كسائر الصلوات لا تخالفها إلا في مشروع مشروعية الخطبتين قبلها، ووقتها وقت الظهر، وعلى من حضرها ألا يتفضى رقاب الناس وأن يبسط حال الخطبتين، ونجد له التكفير والتطيب والتجمل والذنوب من الإمام، ومن أدرك ركعة منها فقد أدركها وهي في يوم العيد رخصة. صلاة الجمعة معروفة وهي يعني ما فرضه الله تبارك وتعالى للمسلمين، هي الصلاة الأسبوعية في يوم الجمعة. قال تجب على كل مكلف، هي واجبة على كل مكلف، عرفت المكلف اللي هو البالغ العاقل، ويخرج طبعا نبدأ نكون مسلما يعني مسلم، لا تقبل يعني العبادة إلا ممن أسلم، وهل يحاسب عليها ولا يحاسب عليها، دي قضية ثانية يعني ذكرتها، لما طبعا لا شك أنه يعني يعذبون، يعذب الكفر على ترك الصلاة كما تسوي الله تبارك وتعالى، ما سلككم في سفر قالوا لم نكن المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب يوم الدين حتى أتانا اليقين. الصحيح أن الكفار يعذبون على ترك الفرائض وعلى فعل المحرمات كذلك، عقوبة زيادة عن عقوبة الكفر، فهم مطالبون جدا بالأعمال الواجبة ولكن لا تقبل منهم إلا بالإسلام، لا يقبل منه هذا إلا بالإسلام. فالمكلف هو كل من توجه له الخطاب الإلهي يفعل ولا تفعل، ويكتب عليه الأعمال، كتابة الأعمال تبدأ من البلوغ أولا، ويقول النبي رفع القلم يعني عن ثلاث، ذكر منهم صلى الله عليه وسلم قال وعن الصبي حتى يسلم. فالمكلف ان يكون بالغا عاقل يعني غير مجنون، والاسلام، فالاسلام والعقل والبلوغ، لكن الجمعه تسقط عن المراه لانها بيت كما تسقط عن الجماعه، كان الجماعة والجمعة هذه غير واجب عليها، لكن إن صلى الصلاة فهي يعني تسقط عنها صلاة الجمعة، وإلا فإن لم تصليها وهي مع عذر في هذا فتصلي الظهر، وليس معنى سقوط الجمعة عنها أنها تسقط الظهر، فإن إذا سقط الجمعة أتى بديلها وهو الظهر. والعبد لأنه في مال دينه فلا تجب عليه الجمعة، والمسافر خفف عنه كذلك، يعني جماعة الحضر الجماعة الحضرية خففت عنه، لكن الجماعة السفرية لا شك أنها تبقى واجبة فتسقط عنه الجمعة. والمريض الذي لا يستطيع أن يأتي الجمعة فيصلي ظهرا، هؤلاء جميعا يصلون الظهر بدلا من الجمعة، أما الجمعة فإنها تجب يعني على كل مكلف إلا هؤلاء الأربعة: المرأة والعبد والمسافر والمريض. قال: وهي كسائر الصلوات لا تخالفها إلا في مشروعية الخطبتين قبلها. هي كسائر الصلوات في شكل يعني في هيئة الصلاة وأركانها، فهو التكبير وقراءة الفاتحة والركوع والسجود، فهم ركعتان كسائر الصلوات، ولا تخالفها إلا في مشروعية الخطبتين قبلها. وهنا قال مشروعية الخطبتين، وثم خطبتين لأنه لما يشترك نفس الخطبتين يفصل بينهما بسكوت خفيف، يعني ينهي خطبة ثم يكتب سكت خفيف ثم يعني يشرع في خطبة ثانية. والصحيح كذلك أنها أيضا تخالف بقية الصلوات في الجهر بها، فهي من الصلوات النهارية ولكن يجهر بها، هذه الصلاة النهارية التي يجهر بها. مع الفجر، فجر يجهر بها بل هو قرآن، وأنت تأتي في إثر الليل و ظهر صلاة سنية، وأما الجمعة فإنها صلاة جهرية. قال: ووقتها وقت الظهر. وقت صلاة الجمعة وقت الظهر، وقد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشرع أحيانا في الخطبة قبل الزواج، كان يشرع في الخطبة قبل الزواج، فدل هذا على كذلك أنه يجوز أن تصلى قبل الزواج، قبل الزواج وقت الظهر. هذا في واجباتها. قال: وعلى من حضرها ألا يتخطى رقاب الناس، فيحرم تخطي رقاب الناس. ومعنى تخطي رقاب الناس يعني أن كل الناس جالسين في الصف فيرفع رجله إلى أن يصل إلى كتف الناس ورقابه فيتخطاه، فالسير هذا يعني يؤذي من يجري، فإما أن يسير بين الناس في الفراغ الذي فيهم ولا يرفع رجله حتى يعني يرفعها من فوق كفاف الناس فيه، فهذا تخطي رقابه لا يحل هذا، وإنما يجلس حيث ينتهي به النجم. وأن ينصت حال الخطبتين، أن ينصت وقت الخطبتين إنصات السكوت، وقد جاء أن من أنصت لغى والذي يلغو لا جمعة له، وهذا الإنصات بكل شيء، باللسان في كف اللسان عن الكلام، وفي كف كذلك الأيدي عن العدل، فإن النبي يقول قال: من مس الحصى فقد لغى، ومس الحصى هو يعني إذا كان تحت الحصى أو الشيء العسير، فدل هذا على أن الانشغال بأي شيء سواء كان بالجوارح باليدين أو بالرجلين أو بغيرها أو بالكلام باللسان فإنه يعني يأثم ويذهب ثواب الجمعة. والإنصاف كذلك عن حتى عن الأمور يعني التي تجب في غير وقت الصلاة والخطبة، رد السلام فإنه لا يشرع فيها السلام ولا رد السلام ولا تشميع دعاء، كل هذا يعني ممنوع في وقت الخطبة، ولا أمر بالمعروف ولا نهي عن المنكر، فليجب أن يسمع عن كل ذلك، فلا يسلم ولا يرد السلام من سلم عليه، ولا يأمر بالمعروف أو ينهى عن المنكر، أو بل يعني ينصت الإنصات الكامل وحال الخطبة فقط. أما إذا كان الإمام على يعني على المنبر ولم يشرع في الخطبة فيجوز الكلام، وكذلك إذا كان بين الخطبتين فيجوز الكلام كذا. فالإنصات إنما هو حال الخطبتين فقط له وجوب الإنصات. هذا بالنسبة للأمور الواجبة. أما المندوب قال ندب له التبكير والتطيب والتجمل والدنو من الدماء، هذه مندوبات ومستحبات من أتى الجمعة. أولا التبكير في الحضور، وقد جاء فيها يعني الحديث من أتى الجمعة في الساعة الأولى فكأنما خرب بدنه، ومن أتى في الساعة الثانية كأنما خرب بصره، ومن أتى في الساعة الثالثة فكأنما خرب كبشا، ومن أتى في الساعة الرابعة فكأنما خرب دجاجة، ومن أتى في الساعة الخامسة فكأنما خرب طيب. وأما إذا صعد الإمام المنبر فإن الملائكة يعني تكتب أكبر الميدان، الملائكة تكتب للخادمين الجمعة الأول فالأول، فإذا صعد المنبر يعني طووا صحفة، فكأن الفضيلة إنما هو في الحضور إلى الجمعة قبل أن يعني يصعد الإمام إلى المنبر، وأنه كلما بكر كلما كان أعظم جأسه. تبكير والتطيب معروف، وضع الطيب والتجمل، التجمل يدخل في أشياء كثيرة مثلا بالثياب، أحسن ثياب يعني يلبس أحسن ما عنده من الثياب، أن يرجل مثلا شعره، أن يعني طبعا الاغتسال لا شك ان الاغتسال واجب، الاغتسال الصحيح انه واجب، فالتجمل كذلك للمجيء لصلاه الجمعه من المستحبات. والدنو من الامام يعني لا يشرك، اذا كان فيه فسحه ما يشرك في اخر الصفوف، وانما كلما دنا من الامام كلما كان اعظم لاجله. ثم قال ومن أدرك ركعة منها فقد أدركها، من أدرك ركعة من الجمعة فقد أدركها يدرك الجمعة ولا يصلي ظهرا وإنما تجزئه كأنه سجد. طبعا إذا كان معذورا وأدرك ركعة واحدة من الجمعة فجاء في الحديث أنه يضيف إليها ركعة ثانية وتجزئه. وقال وهي في العيد رخصة، يعني أنه إذا اجتمع الجمعة والعيد في يوم واحد فتبقى رخصة يعني لحضورها، من حضرها فلا بأس، ومن صلىها ظهرا فلا بأس، كما جاء في حديث زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه أنه اجتمعت الجمعة والعيد في يوم في عهد النبي صلى الله عليه، فلما صلى النبي العيد فقال إنه قد اجتمع في يومكم هذا عيدان، فمن شاء أن يعني أن يجزئه وإما لم يجمعه. فرخص لمن لا يريد أن يأتي الجمعة، وقال وإما لم يجمعون أنه سيصلي الجمعة صلوات الله وسلامه عليه. وقد جاء أن كثير من السلف كانوا إذا اجتمعت الجمعة والعيد يكتفون بالعيد فقط، كما حدث في خلافة عبد الله بن الزبير أن في مكة أنه اجتمعت في وقته الجمعة والعيد فصلى العيد ولم يخرج للناس وقت الجمعة قط، إنما خرج في صلاة المغرب بعد ذلك العصر بعد ذلك. فقيل لابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن عبد الله الزبير فعل كذا وكذا، وقال أصاب السنة، فقال أصاب السنة. ذهب جمع من أهل العلم إلى أنه لا يصلي ظهر، يعني أن من سقطت عنه الجمعة لا يصلي ظهر، ولكن جمهور أهل العلم على أنها رخصة، لكن يصلي ظهر رخصة الجمعة، الجمعة تبقى رخصة ولكن يعود إلى يعني بديلها بديل الجمعة وهو الظهر، وهذا هو الصحيح إن شاء الله. وأما الآخرون فقالوا أخذوا من أثر عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنهما، أخذوا منه أنه لم يخرج إلا لصلاة العصر، يعني أنه لم يصلي ظهرا. أما الصحيح والله تعالى أعلم أنه يصلي الظهر لقول النبي وإنا لمجمعون، وإنا لمجمعون فقد صلى الجمعة النبي، النبي صلى الجمعة كذلك في يوم العيد، فصلى العيد وصلى الجمعة، ولكنه رخص لمن جاء خاصة من الذين يأتون من يعني أماكن بعيدة ألا يأتوا الجمعة، وإذا سقط عنهم الجمعة فلا تسقط عنهم الظهر، كما الشأن في المعذورين بصلاة الجمعة، المرأة والمسافر والمريض، فإن هؤلاء يسقط عنهم الجمعة ويقف عنهم الظهر. فكذلك من صلى صلاة العيد في يوم الجمعة لا يسقط عنه، وأراد أن يجتزئ بهذا لا يسقط عنه الظهر. هذا هو الصحيح إن شاء الله من أحوال أهل العلم. يبدو تجد أنا ما صلى هذا، إنما هذا تسقط في حق من أتى العيد، لكن العيد يبدو الله أعلم تجد تبقى الجمعة في حق الواجب. هذه فرض على كل حال، لكن يعني اللي فيه الضرورات اللي هي ضرورات القصور اللي يكون قد يكون فيها مصالح عموم المسلمين مش مصالح خاصة، يمكن في هذه الحالة والله تعالى يعني قد يصلي الظهر، لكن هي فرض واجب، ما يجوز الإنسان يحتج بالعمل الدنيوي عن ترك الجمعة، في تجارتي أو في عملي، لأن الله سبحانه وتعالى فرضها فرض لازم. قال يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فالعمل الدنيوي يجب تركه والإتيان لصلاة الجمعة، و رتب أهل العلم على يعني هذا الأمر الإلهي، لأن يعني العقود التي تعقد في وقت الجمعة باطلة، فلو عقد عقد بيع في هذا الوقت وقت صلاة الجمعة فهذا العقد باطل، لا يحل لأنه وقع في غير يعني وقته، فلا يحل يعني أي عمل دنيوي يؤخر الناس عن صلاة الجمعة إلا ما جاء في هذه الرخصة، رخصة المسافر، رخصة المسافر، وكذلك البادي، يعني الجمعة لا تجب على المسافر ولا على البادي، البادي اللي هو في البادية وليس عنده جماعة للجمعة، فيكون شخص في غنمه وهذا فهذا لا تجب عليه الجمعة، وإنما يصلي ظهر. كذلك أهل البوادي اللي هو غير أهل الحواضر، الجمعة لا تجب إلا في حاضر، يعني في قرى أبنية ناس مستقرين، أما ناس في بادية فإنه لا تجب عليهم يعني صلاة الجمعة. هو في مدينة الحاضرة يعني في القرى هذه، سواء كان مسجد يعني مسقوف وهذه أو كان يعني ساحة من الساحات أو هذه، يعني لا بأس، ما هو مو شرط أن تكون في بناء، لكن لا بد أن تكون في أهل بناء، أهل إقامة، مش أهل خيام رحل، يعني أهل الخيام الرحل هذا الصحيح ما تجب عليهم الجمعة، لأنما الجمعة تجب في أهل القرى المقيمين. ها كذلك للعيدين وللجمعه. ما يجوز ترك العيد يعني العيد واجب يعني شوف اختيارا هكذا ما يحب إذا كان مقيم في البلد في صلاة عيد واجب يعني لا إنما هي فقط المعذور يعني المعذور الذي يتركها إنما معذور بسفر أو مرض أو نوم نام عنها مثلا هذا معذور أما وهو يعلم أن عليه هذا وهو مستيقظ ما يحل له أن يترك صلاة العيدين الصحيح أنها أيضا فرض واجب مثل صلاة الجمعة. مثل صلاة الجمعة فاتته ركعة يأتي يعني يحملها بالركعة إذا فاتته ركعة يصلي الظهر أربع ركعة خلاص إذا فاتته كل من فاتته صلاة الجمعة لم يدركها فهذا يذهب في البديل وهو صلاة الظهر فيصلي الظهر مثل المسافر حصل الجمعة يصلي الظهر. إذا كان إيش؟ في نفسه. إيه في نفسه. يصلي في نفسه. يعني يصلي على النبي في نفسه. يعني إذا مر مثلا ذكر الله فسبح أو حمد الله في نفسه أو ذكر النبي فصلى عليه في نفسه هذا من تمام السماع ولا ينافي إذنها يعني الأمر بالسماع بل هذا من تمام يعني السماع للخطب. لو يشمت العطس كما لو يشمت العطس يعني في الصلاة لو يشمت كذلك في وقت العطس. أربع ركعات إيه صلي أربعة